حفصة بنت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله من قلت أي رسول خدين ألي أجر بخير من هبت أن أنفق على بني أبي سلمة أسم صرفي الكرة أبو سلمة بكم أبو سلمة الظلامي ويبو إنما هم بني قلت يا رسول خدي أبتها كرة منن أسم صرفي الوان بكم ببو من أبخير إيتان فيسين فقال فغنبري صلاة خدي لابن قلت أنفقي عليهم مصرفي الوان بك فلك أجر ما أنفقت عليهم هر تشتكي تتنفقين الوان فصرفت كي الوان بخير بوتا سرائة فيسين.